هز المداد فلست أبخل بالدم سأخط درب تحرير سام سمو والأنجم أختام إن عز المداد فلست أبخل بالدم سأخط درب تحرير سام سمو والأنجم لا تستسلمي مقضي السلاح وأقدمي السلاح وأقدمي دعني لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي العهد ألا تهزمي لا تستسلمي مقضي السلاح وأقدمي السلاح وأقدمي دعني لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي أبقي الخمار شعار عز في الحرائر قيمي أبقي الخمار يغيظهم ويهزهم لا تحجمي أبقي الخمار شعار عز في الحرائر قيمي أبقي الخمار يغيظهم ويهزهم لا تحجمي أبقيه كوني ثورة تغلي كنار جهنم أبقيه كوني ثورة تغلي كنار جهنم أبقيه كوني ثورة تغلي كنار جهنم لا تستسلمي وخذي السلاح وأقدمي وأقدمي لا تدعي لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي ألا تهزمي لا تستسلمي وخذي السلاح وأقدمي وأقدمي لا تدعي لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي أبقيه يا أختاه تبديك العيون وتسلمي روحي فداك أخيتي يا قلعة لم تهدمي أبقيه يا أختاه تبديك العيون وتسلمي روحي فداك أخيتي يا قلعة لم تهدمي يا قوة عملاقة هزت عروش الآثمي يا قوة عملاقة هزت عروش الآثمي يا قوة عملاقة هزت عروش الآثمي لا تستسلمي وخذي السلاح وأقدمي وأقدمي لا تدعي لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي لا تستسلمي وخذي السلاح وأقدمي وأقدمي لا تدعي لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي أختاه إن عز المداد فلست أبخل بالدم سأخط درب تحرير ثامن سمو والأنجم فلست أبخل بالدم سأخط درب تحرير ثامن سمو والأنجم عهد الطغاة سينطوي سيجيء عهد المسلمين عهد الطغاة سينطوي سيجيء عهد المسلمين عهد الطغاة سينطوي سيجيء عهد المسلمين لا تستسلمي وخذي السلاح وأقدمي وأقدمي لا تدعي لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي ألا تهزمي لا تستسلمي وخذي السلاح وأقدمي وأقدمي لا تدعي لا ترضخي فالعهد ألا تهزمي أختام إن عز المداد فلست أبخل بالدم سأخط درب تحرير ثامن سمو والأنجم أختام إن عز المداد فلست أبخل بالدم سأخط درب تحرير ثامن سمو والأنجم عهد الطغاة سينطوي سيجيء عهد المسلمين عهد الطغاة سينطوي سيجيء عهد المسلمين عهد الطغاة سينطوي سيجيء عهد المسلمين